بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن أمر يلازم الناس ويسلكون، وديننا دين كامل شامل، والمسلم كلما تعبد الله بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في حفظ الله وصيانته. كلامنا عن السفر، عن أحكامه وآدابه. والسفر كما هو معلوم عندكم هو مفارقة الوطن، وسمي سفرا لأنه من الإسفار وهو الخروج والظهور، وقيل لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. فالرجل إذا سافرت معه تعرفه، وأما حكمه ما حكم السفر، هل هو واجب أو محرم أو مباح؟ قال العلماء حكمه حكم الغرض الذي أنشئ لأجله، فإن كان لغرض شرعي فهو عبادة كالسفر للحج، وإن كان أنشئ لشيء مباح فهو مباح كالسفر للتجارة المباحة، وإن أنشئ لشيء محرم فحكمه أنه محرم كالسفر للمعاصي والإفساد في الأرض. هل للسفر فضيلة في السنة أم لا؟ وفائدة؟ ثبت عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة والحديث في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سافروا فصحوا، سافروا فصحوا، وهذا واقع. وأما حديث سافروا فصحوا لا يصح، الصحيح سافروا فصحوا، لكن صار حديث في نفسه تعب مشقة مرضا لما يسافر يجد أنه نشط. نعم، في المسلم عند أحمد وفي السلسلة الصحيحة. وأما أحكام السفر فأذكرها بالترتيب وباختصار شديد، وهي كثيرة جدا والإنسان يحتاجها. أول حكم من أحكام السفر وآدابه توثيق الأهل والأصحاب. من السنة إذا أردت أن تسافر أن تودع أهلك وأصحابك. ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله، يعني يودع من يخلف وراءه. الحكم الثاني صلاة ركعتين قبل الخروج من المنزل. ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من نقرب السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. والحديث الصحيح. وهذا الأثر في السفر، إذا دخلت إلى منزلك وإذا خرجت من منزلك، هذا في السفر، يعني إذا خرج الإنسان مسافرا. وحبذا لو صلى الإنسان ركعتي استخارة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقوم. والأمر شامل لكل أمور الإنسان المباح. هذا الحكم الثاني، الأول التوزيع، الثاني صلاة ركعتين وحفظ إضافة لها ركعتين استخارة. الأمر الثالث فرض رفقة والأصل فيها الصلاح، وأقلها ثلاثة وتأمير واحدة منهم. طلب رفقة والأصل فيها الصلاح، يعني أن تختار رفقة صالحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، وحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. فلا بد من صحبة تلتقى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سافر راكب بليل وحده أبدا. لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سافر راكب بليل وحده أبدا. طيب النهار يصح؟ لا، نفس الشيء. لماذا قال الليل؟ لأن هذا الخيط خرج مخرج الغالب، فالأصل في الأذى أن يحصل في الليل أكثر من في النهار في الليل. فهذا الخيط خرج مخرج الغالب، ولذلك في المسند عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده. فهذا فيه النهي عن السفر منفردا، وذلك فيه ضرر، ولكن الناس لا يعلمون. طيب، هل هذا الحكم خاص بالزمن الأول أم يشمل الآن؟ الحكم عام، ولكن استثنى العلماء مسألة وهي مهمة. قالوا: المراد بوحدة السفر السفر الذي قل ما يرى الإنسان فيه أحدا. أما السفر في طريق معقد وهذا ذاهب وهذا آثم والناس بكثرة، فيجوز ولو كان الإنسان وحده. واضح؟ يعني تذهب تسافر من هنا إلى السعودية والطريق فيه آلاف المعطيين، فهذا خرج من هذا الحكم. أما تسافر في طريق وقل ما ترى إنسانا، فهذا تقع في النهي. إذا فاضي إذا في أحد، يعني إذا كان سيمر عليك ناس كثير ما في بأس، وإلا فلا. ولذلك في حديث عمرو بن شعيب قال عليه الصلاة والسلام: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رب. الراكب يعني لوحده مسافر شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة رب. والحديث عند أبي داود وغيره. ما معنى هذا الحديث الراكب شيطان؟ قال في عون المعبود: معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمله عليه الشيطان. قال: ويطلب إليه، وكذلك الإثنان، فإذا صاروا ثلاثة فهو ركب وجماعة وصحب، يعني خرجوا من النهي والشيطان لا يسحبه. ولذلك ابن خزيمة بوب على هذا الحديث بقوله: النهي عن سفر الاثنين، وأن ما دون الثلاثة غصاة. غصاة، وأن ما دون الثلاثة يعني الراكب شيطان والراكبان شيطانا والثلاثة ركب. قال: ما دون الثلاثة عصا. يقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بمعنى قوله شيطان، وشيطان أي عاصي. وهذا الحديث فيه أيضا دلالة أن الشيطان يكون مع الواحد ويكون مع الاثنين ولا يخرج الرب، وفيه وجوب السفر جماعة، وأن الجماعة كم؟ ثلاثة، وأفضل ذلك أربعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير الصحابة أربعة، يعني خير الأصحاب. وأما التأمير قد يغفل عنها كثير من الناس، يكون أحدهم أمير. قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث المسلم. وفي رواية أخرى لا يحل لثلاثة نفر يزورون بأرض ثلاث إلا أمروا عليهم أحدهم. لا يحل لثلاثة نفر يزورون بأرض ثلاث إلا أمروا عليهم أحدهم. فالتأمير ما حكمه؟ واجب. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد بالاجتماع القليل العارف في السفر. أي في أي شيء يطاع؟ في أي شيء تطيع هذا الأمير؟ ها؟ في أمور السفر فقط، ليس أمير حاكم، إنما هذا الأمير لأجل تنظيم أمور السفر. فطاعته في أمور السفر، يعني إنسان نزل منزلا فأراد أن يذهب يقضي حاجته، يستأذن؟ يذهب يشتري شيء من الدكان، ينزلون، يستأذن؟ لا. ننزل الآن أو لا ننزل؟ هذا المكان مناسب للنزول أو ليس مناسب؟ يعني يقول العلماء: تجب طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر فقط. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع: استحباب الخروج متى؟ يعني متى يستحب لك أن تسافر؟ في أي يوم؟ يوم الخميس. في أي وقت؟ بعد صلاة الفجر. تكون فوق خمس. جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. ما الحكمة؟ ما الحكمة في اختيار هذا اليوم للسفر وأنه مستحب السفر فيه؟ يقول: الأعمال ترفع فيه لسان يلحق الجمعة. المسافر ليس عليه جمعة. ما قال أخوكم هو الأرجح. الخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، والمسافر دعوة المستجابة. وغالب السفر يكون لطاعة، إما لصلة رحم أو لحج أو لعمرة. وأما ما ورد من الحديث وهو بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس، قال حافظ الحجر: وهو حديث ضعيف. وأما أول النهار فجاء في حديث صخر بن وداعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، فكان يرسل تجارته في أول النهار، فبورك له في تجارته وأصبح سريا وكثر ماله، كما عند أبي داود والترمذي. هذا الحكم الرابع. الحكم الخامس: الدعاء إذا ركب للسفر. من السنة أن تدعو إذا ركبت للسفر. ما الذي تدعوه؟ جاء في حديث ابن عمر قال: كان إذا استوى على بعيره، أي النبي عليه الصلاة والسلام، خارجا إلى السفر كبر ثلاثا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحديث معروف عندكم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، اللهم إني أعوذ بك من السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قال: هن وزاد عائلون تائبون عابدون لربنا حامدون. وفي رواية عند أبي داود: اللهم أطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. هذا الدعاء متى يقال؟ متى يقال؟ ها؟ قبل أن تصعد ولا بعد أن تصعد تجلس؟ يعني تريد أن تسافر الآن، إذا صعدت الطائرة وجلست على الكرسي تقول أم قبل ذلك؟ ها؟ قال: كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر. كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر. وهذا الدعاء يخطئ كثير من الناس فيجعلونه في الحضر، فكلما ركبوا قالوا، حتى بعضهم إذا ركب اللف قال هذا الدعاء ليس صحيح. هذا الدعاء متى يقال؟ في السفر، هذا دعاء السفر كله نعم. هذا الراجح حتى ركوب السيارة ما في دعاء. هذا متصل بهذا، لكن المحققون من العلماء يقولون هذا الدعاء خاص بالسفر، والحديث صريح قال إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر. وهناك دعاء آخر ثبت عن علي رضي الله عنه، قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبها أراد أن يسافر، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم حمد الله 3 مرات، ثم كبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك رضي الله عنه. فقيل له: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك تعالى يعلم من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يضحك الله من عبده سبحانه وتعالى رضاء لهذا الشيء. والحديث أبي داود والترمذي. الحكم السادس: استحباب السير بالليل. استحباب السير بالليل. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. والذين يسافرون يشعرون بهذا الأمر تماما، صحيح؟ عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. فهذا في استحباب السفر بالليل، لأنه أروح للمسافر وأروح للدابة. السيارة تسوق بالليل أريح لها من النهار، صح؟ أبرد. الأمر السابع: اجتناب الجلوس والنوم بالليل في قارعة الطريق. هذا منهي عنه. جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرستم فاجتنبوا الطريق. شو معنى عرستم؟ عرس يعني، صح؟ إذا عرستم، التعريش النزول بالليل، وخاصة يكون في آخره. التعريش النزول بالليل، إذا كان مسافر نزل بالليل يسمى معرسا. قال: إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الدواب ومأوى الهوام بالليل، رواه مسلم. وفي صحيح الترغيب قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتعريس على جواز الطريق، يعني قارعة الطريق، فإنها مأوى الحيات والعقارب أو السباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن، أو فإنها الملاعن. يعني إياكم والتعريس بجواز الطريق، وإياكم وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. شو معنى الملاعن؟ يعني الناس يلعنون من قضى حاجته على وقت الطريق. وهذا يدل على أن الأمر محرم، لأي إنسان يؤذي الناس، يأتي الراكب فيقع على الأذى، ماذا يفعل؟ يشتو ويسب الذي فعل هذا الأمر. الأمر الثامن، نختصر: التكبير عند صعود الثنايا والمرتفعات، والتسبيح عند الهبوط. يعني إذا صعدت جبلا شارعا مرتفعا السنة أن تكبر، وإذا نزلت تسبح. وهذا فيه مسألة عقدية، فإذا صعدت ترى أن الشيء هذا كبير فتكبر الله عز وجل، وإذا نزلت ترى فيه دون وسفل، والله منزه عن كل عين فتسبحه سبحان الله. تنزه، التنزيه هو التسبيح. نعم، عن جابر قال كنا إذا صعدنا أو إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. يعني فقد سبح ارتفعت. فلما ولى قال اللهم اكف له البعد وهو عليه السفر. طيب هل ترفع صوتك ولا ما ترفع صوتك؟ ها ترفع. لماذا ترفع؟ اسمع لغيرك. اذا سمعوا تخفض صوتك. ها يقول العلماء المستحب عدم رفع الصوت. المستحب عدم رفع الصوت لا ترفع صوتك. لماذا لا ترفع صوتك كثيرا؟ لان هذا الامر يجهد المسافر ثم ينقطع. والعمل اذا كان قليل واستمر افضل من كثير وينقطع. ولذلك جاء في حديث موسى الاشعري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا اذا اشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت اصواتنا فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها الناس اطبعوا على انفسكم. يعني هونوا على انفسكم فانكم لا تكون اصم ولا بعيدا انما تكون سميعا قريبا سبحانه وتعالى. الامر التاسع استحباب الدعاء في السفر. اي دعاء؟ مطلق الدعاء. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. وذكر منهن دعوه المسافر. وجاء في حديث اخر ثلاث تستجاب دعوتهم الوالد والمسافر والمظلوم. الحكم العاشر ونختصر لكم قليلا سننتهي ان شاء الله اصبروا قليلا. ما يقال اذا خاف المسافر احدا او شيئا. ماذا تقول اذا خفت من احد او خفت من شيء؟ خفت من احد كلكم يحفظه. جاء في حديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما قال اللهم انا نسالك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه داود والنسائي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خاف قوما. هنا فيها مساله مهمه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خاف قوما. ولما كان في سفر وقال تحت شجرة فجاء عربي واخترط سيفه ووقف على رأسه فقال لو أتخافني. ماذا قال له؟ لا. فسقط السيف من يد العربي. وهنا يقول كان إذا خاف قوما. أي نوع الخوف هذا؟ خوف الفطري الطبيعي. يعني الإنسان يرى حية أتته يفر منها خاف من يخاف. خوف. هل هذا الخوف ينافي التوحيد؟ لا. إنما هذا الخوف يزيد إيمان العبد يتأمل يتعلق بربه. ولذلك كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم. وهذا فيه اللجوء إلى الله عز وجل في كل الأمور. وفيه أن الوقاية من الشرور تكون بالاعتصام إلى الله. وفيه أن على الإنسان أن يستعيذ بالله من شر الأعداء ولا يتمنى لقاءهم. وفيه أن الخوف الطبيعي لا ينافي الإيمان. طيب قد يرى الإنسان أمور طبيعية تأتي عواصف رياح أمطار شديدة ماذا يفعل؟ هل هناك سنة أو ليس بسنة؟ تقرأ عليه المعوذتين. تقرأ المعوذتين على جليل عليكم عظمتين. ثبت عند أبي داود عن عقبة بن عامر قال كنت أقود رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. يعني أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يقود الناقة. فقال يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرأتا؟ وفي رواية: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواب. أين الجحفة؟ قريب المدينة. والأبواب أبعد، يعني في طريق مكة. إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. الحكم الحادي عشر: ما يقال إذا نزل الإنسان منزلا، يعني في الطريق نزلت، إما تتغدى أو تصلي أو تنام أو نحو ذلك، ماذا تقول؟ عن حول بنت الحكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. والحديث رواه مسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات. هذا الحديث فيه دليل لأهل السنة والجماعة على أن كلام الله وكلماته غير محلوقة، غير محلوقة. وتمت كلمة ربك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما الدليل من هذا الحديث على هذا الحكم؟ من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله تعالى، فدل على أن كلمات الله عز وجل غير مخلوقة، لأن استعاذة المخلوق ما حكمها؟ تجوز ما تجوز؟ الاستعاذة بالمخلوق تجوز ما تجوز؟ فدل على أن هذه الكلمات غير مخلوقة، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فهذا فيه أن رجوع العبد إلى الله عز وجل يصرف عنه السوء. الأمر الثاني عشر، الوقت انتهى وبقيت فيه: استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. إذا سافرت مكانا وقضيت حاجتك عليك باستعجال الرجوع. ما الدليل؟ جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. طيب لو كنت في سفر عبادة، سفر حج، انتهيت من الحج، هل من السنة أن تبقى أم ترجع؟ ها؟ تبقى ترجع. في الحج أنت في مكة تريد أن تستزيد من الصالحات، هل من السنة إذا قضيت الحج أن ترجع أم تبقى؟ ترجع. تتفقون؟ ما الدليل؟ إذا قضى أحدكم حجه في رواية فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم في أجره. طيب تقدم معنا حديث، هذا حديث عندنا، قال: السفر قطعة من العذاب، حديث الصحيحين، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. لا تشرب كما تشرب في الحضر، ولا تأكل كما تأكل في الحضر، ولا تنام كما تنام في الحضر، هو قطعة من العذاب. تقدم معنا حديث: سافروا تصحوا، صح؟ وهنا يقول الرسول: السفر قطعة من العذاب. كيف نوفق؟ ها؟ قلت الأكل قلت النوم، يقول عذاب. هنا السفر قطعة من العذاب، وهنا سافروا تصحوا، هل بين الحديثين تعارض أو لا؟ ليس بينهما تعارض. يقول حافظ ابن حجر: قال ابن بطال: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا سافروا تصحوا، فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة. يقول فصار كالدواء البر المعطي بالصحة وإن كان في تناوله الكراهة. السفر قطعة من العذاب، نقول كالدواء المر، فالدواء عذاب ولكن إذا شربته صححته، فالسفر قطعة من العذاب، إذا سافرت صححته لا تعارض. واضح؟ الأمر الثالث عشر استحباب الخدوم على أهله نهارا وكراهة ذلك بالليل لغير حاجة. قال عليه الصلاة والسلام إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وجاء في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، حديث صحيحين. زاد مسلم يتخوله أو يطلب عثراتهم. قال ابن حجر ووقع عند أحمد والترمذي في رواية جابر ولا تلج على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وجاء في الصحيحين أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف، فلما ذكر ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. وجاء في حديث جابر في الصحيحين لكي تنبسط الشعثة وتستحل المغيبة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها ما قال حافظ بن حجر، قال التقييد بطول الغيبة يشير إلى علة النهي. يعني متى ينهى الإنسان أن يأتي أهله ليلا إذا أطال الغيبة؟ أما ذهب الصبح يرجع المغرب هذا ليس عليه شيء. ثم قال يقول ثم ذكر يقول أن من داهم أهله بعد طول غيبة أنه في الغالب يجد ما يفرح. قل حافظ حاجة، إما أن يجد أهله على غير أهبة من الترضيل والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب للنفرة بينهما، هذا الأمر الأول. وقد أشار يقول إلى ذلك بقوله في الحديث كي تستحده، وإما أن يجدها على حالة غير مرضية، والشرع محرض على الستر. وقد أشار إلى ذلك بقول أن يتخونه ويطلب عثراتهم. طيب لو أعلم أهله أنه سيأتي بالموبايل ينتهي له. ذكر حافظ بن حجر يقول فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلا لا يتناوله هذا النهي. يقول وقد صرح ابن خزيمة بذلك في صحيحه. وجاء في حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية، يعني لا يأتيهم ليلا يتركهم ليلا. قال حافظ بن حجر العشية يأتيهم عشية من صلاة المغرب إلى العتمة صلاة العشاء، وقيل من حين الزوال. قلت حافظ والمراد هنا الأول. ولذلك في البخاري قال جابر فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء. وفي حديث ابن عمر وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون. قال حافظ حجر طريق الجمع بينهما أن الأمر بالدخول ليلا لمن أعلم أهله بقدومه فاستعد له، والنهي عمن لم يفعل ذلك. الأمر الرابع عشر ما يقول إذا رجع إلى بلدته ورآها. جاء في حديث أنس قال أقبلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كنا في ظهر المدينة، يعني بمكان تظهر فيه المدينة، قال آيبون تائبون عابدون لربنا حاملون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. رواه مسلم. هذا الحديث غير الحديث الأول، كإذا قفل قالهن وذاك آيبون تائبون، يعني إذا أردت أن ترجع من سفرك حين تركب تقول دعاء السفر ف تضيف له أيبون تائبون. وإذا رأيت البنات تقول هذا الدعاء فقط أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وتكرره حتى تصل إلى المدينة. الأمر الخامس عشر قبل الأخير معدلة الأرض لا توقف المسألة استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته ركعتين فيه. يعني إذا قدمت من سفر مستحب لك أن تذهب مسجد جوار بيتك تصلي ركعتين، وهذه سنة مهجورة. قال كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، متفق عليه. وهذان ركعتان سنة يقصد بهما صلاة القدوم من السفر، يعني ينوي بهما صلاة القدوم من السفر لأنها تحية المسجد، ولكن تحصل بهما تحية المسجد. الأمر السادس عشر والأخير تحريم سفر المرأة وحدها، وهذه المسألة الخلط فيها كثير، وكثير من يفتي وهو لا يدري ما يقول، إنما سمع رفقة آمنة فجعل يكرر ذلك. وانتبهوا لهذا الأمر، وهذا الأمر تحريم سفر المرأة وحدها انعقد الإجماع عليه، إلا في السفر من دار الكفر أو أسيرة تخلصت أو حج فريضة، وما عدا ذلك إجماع العلماء على تحريمه. فيأتي المفتي تسأله أريد أن أسافر الطائرة ومعي رفقة آمنة إلى بلدي، يقول لها إذا رفقة آمنة يجوز. هذا القول لا يقول العلماء، رفقة آمنة يقول متى؟ في حج فريضة، وإن كانت صحيحة الأخلاق هذا سيأتي بيان ذلك. قال الإمام البغوي رحمه الله، والإنسان ينبغي له، كثير من الناس الآن يعني يقول قولا وظنه ولم يراجع كلام العلماء، يقول البغوي رحمه الله الإمام لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر بغير الفرض إلا مع زوج أو محرم، لم يختلفوا أنه ليس للمرأة السفر بغير الفرض إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت أي من الأسر. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال القاضي واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي المحرم، إلا لهجرة من دار الحرب. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. قال حافظ بن حجر استدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، يقول استدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، قال وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك. المسألة الخلاف متى وقع بين العلماء في أي شيء؟ في حج الفريضة هذا خلاف معك، والتخلص من دار الشرك ومشركة أسلمت ففرت بدينها إلى بلاد المسلمين بلا محرم. الأسيرة تخلصت والمشركة أسلمت، هذه ما في خلاف في جواز ذلك، لأن بقاها في دار الكفر أشد عرضة من ذهابها لوحدها. لما ضحت بنفسها وخرجت فلا شك أنها تصون نفسها وإن كانت وحدها، المصلحة عظمى. والخلاف أيضا في حج الفريضة وعمرة الفريضة، أما غير ذلك قال وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك. خروج من دار الشرك إما أسيرة وإما مشركة. طيب قوله مسيرة يوم وليلة، هذا مهم. بعض الناس يقول إذا السفر ليس يوم وليلة يجوز لك، والآن في زماننا تجوز الدنيا كلها يوم وليلة، فلا يعد سفرا في الأرض، صح؟ ها؟ هل القول صحيح أم لا؟ ليس صحيح. قال حافظ بن حجر قال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفر فالمرأة منهية عنه إلا بمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال في شرح مسلم يعني قضية عين سبيل عنها. قال فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان 3 أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، رواية ابن عباس في الصحيحين. قال فيها قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. خلوة. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. هذا الحديث ورد في الحج وليس في الحج. الحج لما ذكر له الحكم قال إني كتبت في غزوة كذا وكذا، والجهاد في زمانه ما حكمه؟ فرق. وإن امرأة انطلقت حاجة، فقال له عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. وفي رواية فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها. وفي رواية ارجع فحج مع امرأتك، يعني دل أنه خرج. قال حافظ بن حجر واستنبط منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير زوج ولا محرم لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بردها ولا عاد سفرها. هذا القول يسلم لابن حزم، لم يأمر بردها يقول، ولم يعد ذلك. الصحابي كان يعرف الحكم ولا ما كان يعرف الحكم؟ ما كان يعرف الحكم، يجهل الحكم، فالمرأة من باب أولى. يقول وترقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطا سفر مع محرم لما أمر زوجها بالسفر معها وتركه الغزو الذي كتب فيه، ولا سيما وقد ورواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد بلفظ، فقال الرجل يا رسول الله إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا. يقول حافظ فلو لم يكن شرطا ما رخص له في ترك النذر. إذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة والحسناء والقبيحة، ومن معها نساء ومن لا نساء معها، ومن هي آمنة وغير أو غير آمنة. وإن قدر أن يوجد في سفر من الأسفار السلام يقينا فإن ذلك لا يوجد في كل سفر. ولما كانت المسألة خطيرة منعت المرأة منعا باتا من السفر بلا محرم. بعض الناس يقول نحن نوصلها للمطار ثم أخوانها يستقبلونها في المطار. نقول ما السفر متى يبدأ؟ من المطار. أنتم تركتوها في المطار ومن يجلس بجنبها؟ من تأمن؟ ماذا يحصل في الطائرة؟ طيب قد يقول قائل هناك جاء حديث صحيح لصحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تخرج الضعينة. ما هي الضعينة؟ مجموعة نساء على الجمال، فقط نساء على الجمال. يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا زوج معها. هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز ذلك أو لا؟ هذا الحديث من أشراط الساعة، يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأن في هذا الحديث إخبار بما سيكون وليس حكما. الحكم تقدم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا بالآخرة تسافر إلا مع ذو محرم، فهنا إخبار وليس حكم. فإخبار بما سيكون بما سأول إليه الأمر ليس إصدار حكم هنا. لذلك أشراط الساعة لا يستنبط من أحكام أخبار لا يلزم منها حكم. فهنا الحديث الوارد في الحج يعني يذكر الرسول ما سيؤول إليه أمر الناس من الأمن من الأمن. نعم نقول حصل أمن انتهى، ولكن عندنا حديث آخر لا يحل لامرأة، وهذا الرسول قاله لمن الصحابة، والصحابية خرجت مع من؟ مع مشركين ومن الصحابة، صحابة نساء ورجالا. وهل هناك أطهر من مجتمع الصحابة؟ كان الرجل في الجاهلية يستمع المرأة يأتي بها من مكة إلى المدينة لا ينظر لها في الجاهلية من شدة المروءة عندها. فكيف مجتمع صحابة تخرج معه امرأة مع فرقة نساء؟ فيقول الرسول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، انطلق بحجة مع امرأتك. فالحديث انطلق بحجة مع امرأتك نص في الحج، بل قال الحافظ ابن حجر بل ورد نص آخر يعني عند رقضني قال فيه لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم، والحديث نص لا تحج امرأة، قال حافظ ابن حجر فنص في نفس الحديث على منع الحج، فكيف يخص من بقية الأسفار؟ معي؟ الرسول قال لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم، يقول فنص في نفس الحديث على منع الحج بلا محرم، فكيف يخص من بقية الأسفار؟ يعني بقية الأسفار أجمعوا على أنه يحرم على المرأة إلا في حالتين، والحديث نص في الحج، فكيف يستثنى الحج؟ هذا ما يتعلق بأحكام السفر وهي مختصرة جدا، لو فصلنا كان كثيرا، ولكن أطلنا حبيبا أحسن ما فيه. جزاكم الله خيرا. نعم قلت السفر، السفر هو مفارقة الوطن، السفر هو مفارقة الوطن. لو كان داخل الوطن ما هو الوطن؟ موطن الإقامة، إذا لست مقيما يعني مسافر. أنا ما لي أدخل في هذه الأشياء، لا تدخل في المتاهات تستطيعون سبحانك الله. دعاء دخول البلدة لعبه حديث، الحديث أنا أعرف الحديث ثابت، عرفوا الحديث ثابت، بس هل لا يختص بالسفر؟ تدقيق صحتها معك في بعض النسخ موجود. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله. قبل كان يخرج من الشارجة دبي عن بعين مستغفر.